أنا أقول لي طبعا أن أقوم بتجهيزي لوازم الدفن بنيابة زوجتي من دفن وقتل المخلافه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.